عليك يا عم. الله الله الله الله يا شعر صدق يا مولانا. عليك يا عم. عليك يا عم. عليك يا مولانا. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. Oh, my God. صدق يا مولانا عليك يا عم ما شاء الله إِنَّ مَنْ Yeah.